ساغتي في هذه الليلة ساغتي في هذه الليلة ولدك اليوم قرت عينة سهي وحفل حفلة زينة ولدك اليوم قرت عينة سهي وحفل حفلة زينة ساغتي يا لميمة ساغتي يا لميمة ساغتي هذه الليلة ساغتي في هذه الليلة ساغتي يا لميمة ساغتي يا لميمة ساغتي في الحفلة زينة ولدك اليوم قرة عينة زهي وحفل الحفلة زينة زاغرتي يا لميمة زاغرتي يا لميمة زاغرتي في هذه الليلة زاغرتي في هذه الليلة زاغرتي يا لميمة زاغرتي يا لميمة زاغرتي هذه الليلة أسرار فارح بي مشوار لو تجنح طار بالسعد عشاك روضة المشتاك زفوها لشواك عن نسيم نزرار يا يا يا لميمة ساغرتي هذه الليلة ساغرتي في هذه الليلة ولدك اليوم قرت عينة سهي وحفل حفلة زينة ولدك